شجر الورد طرح أحلام فوق الغصن فرح وسلام. شجر الورد طرح أحلام فوق الغصن فرح وسلام. فرحة ترم العام للعام والله أيام والله أيام والله أيام بكل الأوان. شجر الورد طرح أحلام فرحة ترم العام للعام والله أيام والله أيام. ليه يا جميل الغصن ميل وانت يا قلبك مش بميل؟ ليه يا جميل الغصن ميل وانت يا قلبك مش بميل؟ وانا حيرانة وقلبي عليل شوف الورد على الأغصان بيصبح والكون فرحان والله زمان والله زمان. من دمع العين بسقيه واسهر ليلي بطوله عليه. انا من دمع العين بسقيه واسهر ليلي بطوله عليه. واستناه من العام للعام وافضل اغني وارص كلام والله ايام والله ايام والله ايام تجري جوام. شجر الورد هشام قول لي كلام اي كلام. طمن قلب انا شفت منام خير وسلام خير وسلام خير وسلام. شفت الورد على الشطين طلع الدين طلع الدين. اتبسم وغمز لي بعين طلع الدين طلع الدين. جيت اقطف لك وردة جرحني ليه يا جميل بالشوق تجرحني. جيت اقطف لك وردة جرحني ليه يا جميل بالشوق تجرحني. وانا مجروحة وقلبي عليل ليه يا جميل ليه يا جميل. يا مجرحني برمش العين برمش العين. قل لي يا خولي وردك فين وردك على خدك يا جميل اتنين طلع الدين. عمر الورد يا حلو يومين وردك دايم على الخدين الصلاة الزين الصلاة الزين صلاة الزين الصلاة الزين صلاة الزين صلاة الزين. من أعياد الحصاد استمعتم إلى عيد الزهور. عيد الزهور برنامج غنائي من تأليف طاهر أبو فاشا، تلحين محمد عمر، إخراج فوزية المولد. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المناوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. مناوعات درامية سهرة